إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمر الله تبارك وتعالى بالعدل، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، والقسط والعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بكم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والأمر بالعدل كثير في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما العدل وما القسط؟ العدل حكم الله، فإن الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل، أوامر الله تبارك وتعالى كلها عدل، وجاء في وصف القرآن: من حكم به عدل. فكل ما نزل من حكم في كتاب الله تبارك وتعالى فهو مقتضى العدل وهو مقتضى الميزان. فأحكام الله تبارك وتعالى بما أوجب على عباده نحوه من العدل، أن يقوم العبد بما أوجبه الله تبارك وتعالى نحو إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، وإذا عدل عن ذلك وجار عن ذلك فهو ظلم، وأعظم الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم ضد العدل. فقيام العبد بواجبه نحو الله تبارك وتعالى عدل، وعدوله عن ذلك ظلم. وكذلك بما أوجب الله تبارك وتعالى به بين العباد بعضهم مع بعض في كل المعاملات، بيعا وشراء وإجارة، كل ما حكم الله تبارك وتعالى به من العقود، الزواج، الصلاة، الميراث، في الهبة، كله بمقتضى العدل، أنزله الله تبارك وتعالى بمقتضى العدل، وكل خروج عن ذلك إنما هو ظلم. كذلك في الحدود، ما حده الله تبارك وتعالى من حد وما عاقب به من عقوبة في هذه الدنيا فهو عدل، فالله يحكم بالعدل سبحانه وتعالى، وكل من خرج عن ذلك فقد ظلم وجار. كل ما وافق حكم الله فهو عدل، وكل ما خالفه فهو ظلم. والمؤمن مطلوب منه أن يكون قواما بالقسط بالعدل، شاهدا لله تبارك وتعالى. والنبي وصف أهل العدل فقال: المقصفون على منابر من نور يوم القيامة. ثم عرفهم النبي فقال: الذين يعدلون في أهلهم وأولادهم وما ولوا. فكل من ولي ولاية وجب عليه أن يقوم فيها بالعدل بحكم الله تبارك وتعالى، ويمتنع فيها عن ظلم، أي ظلم، والظلم قد حرمه الله تبارك وتعالى كله، سواء كان ظلم العباد بعضهم لبعض أو ظلم حتى العجموات. فكل من ظلم أي نوع من الظلم فهو مؤاخذ به، والله تبارك وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعض. وكل مظلمة لا بد أن يستوفي الله تبارك وتعالى حقها لصاحبها، إن لم يكن في القيام في الدنيا ففي القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: اتقي ها هذا في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله والد على اليمن، قال له إياك وكرائم أموالهم، ثم قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث أن دعوة المظلوم ترفع إلى الله تبارك وتعالى وكأنها شرارة نار. ثم يقول الله تبارك وتعالى لأنصرنك ولو بعد أن، لأنصرنك هذه الدعوة التي ارتفعت إلى الله تبارك وتعالى المظلوم، أخبر سبحانه وتعالى أنه تنصر صاحبها ولو بعد حين، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. ولذلك في الآخرة لابد أن يقتص الله تبارك وتعالى لكل يعني مظلوم من ظالم، حتى يقام العدل يعني ويستوفي كل ذي حق حقه. وأخبر النبي صلى الله عليه بأن كل مظلوم يستوفى له حتى الاستيفاء بين البهائم، فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء الجلحاء التي لا قرون لها، تستوفي حقها من القرناء التي نطحتها في هذه الدنيا يعني حتى بين البهائم، وهذا في يوم القيامة ليتم العمل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان عندما يجوز الصراط وهو الجسر الذي على جهنم يحبسون بعد ذلك لاستيفاء بعض المظالم له على قنطرة بين الجنة والنار، النار تكون خلفهم والجنة تكون أمامهم، لكنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد استيفاء مظالم كانت بينهم في الدنيا فيستوفونها. يقتص لكل مظلوم من ظالمه، والقصاص هناك إنما هو الاستيفاء إنما هو بالحسنات والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس من كان له مظلمة عند أخيه فليستخذ منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات يعني أي من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. وفيه أيضا يقول النبي أتدرون من المفلس؟ قلنا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، قال ولكن المفلس من أمة رجل يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، هذه كلها مظالم، هذه كلها مظالم للآخرين، فيؤخذ يعني لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا المفلس الذي استنفذ كل حسناته في الديون التي عليه، عليه ديون للآخرين وهي مظالم ارتكبها في الدنيا ولم يؤدها في هذه، لم يؤخذ منه القول عليه، والقول اللي هو حق هذه المظلمة ما يقابل هذه المظلمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب القصاص في النفس وفي ما دون النفس، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر هذه الآية، فكتب القصاص وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال في القصاص فيما دون النفس قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فجعل القصاص كذلك فيما دون النفس، إما أخذ الأخذ من الجاني بقدر جناياته، وإما أن يأخذ أرشا على ذلك ويرضى يعني ثمن لهذه الجراحة ويرضى، وإما أن يعفو بعد ذلك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فقال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فأباح للمظلوم أن يأخذ من ظالمه بقدر مظلمه، ثم قال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي من عفا عن أخيه المسلم وأصلح فيما بينهم وبقي إصلاح فإن الله تبارك وتعالى يعطيه أجره على هذا العفو يوم القيامة، وهذا من الإحسان، وهذا من الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان زيادة. فمثلا من العدل في عقد الزواج أن يؤدي كل من الزوج والزوجة ما عليه نحو الآخر، هذا من العدل. ثم بعد ذلك هناك الإحسان، فإذا أدى الرجل المهر الذي كتبه على نفس هذا من العدل، العدل أن يوفي هذا، لأن هذا من مقتضى العقد، هذا من العدل، أداء المهر كان من العدل كما قال جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فهذا عادل، إذا زاد من عنده فهذا من الإحسان، فهذا من الإحسان. كذلك المطلقة مثلا قبل الدخول بها فهذه لها من العدل نصف المهر، كما قال تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فهذه في المفوضة. وقال جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم هذا العدل. ثم يأتي باب الإحسان، فقال سبحانه وتعالى: وأن تعفوا خير لكم، قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإذا عفى الذي بيده عقدة النكاح عن النصف الآخر فأعطاه النصف حق عدل هذا، ثم أعطاه النصف الآخر بعد ذلك، فيكون هذا باب الإحسان. وكذلك في عقد البيع والشراء في عدل وفي إحسان، ففي العدل أن توفي بالقدر الذي اشترطته في البيع، 10 دينار أوفى 10 دينار هذا عدل، فإذا زاد البائع من عنده 11 فهذا إحسان، وأوفى إذا وزن وأرجع الوزن بالقسطاس عادل، وإذا أرجح في الوزن فهذا إحسان، وهكذا. الله تبارك وتعالى أمر بالعدل وزيد عليه إحسان. أما النقص هذا ظلم، النقص ظلم، والظلم يحاسب عليه الإنسان ولو كان مثقال ذرة، ولو مثقال ذرة، فهذه داخلة في الحساب، كما قال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا دين الله تبارك وتعالى يقوم على هذا، يقوم على العدل ويقوم على الإحسان. وفتح الله تبارك وتعالى باب الإحسان ليكون هذا باب للسمو والعلو، وألزم بالعدل، لأنه هذا هو الحد الأدنى، الحد الأدنى من صلاح النفس وزكاتها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عجب، سورة يبدأها الله تبارك وتعالى بها وبهذا الوعيد الشديد، وبماذا؟ في التطفيف الكيل والميزان في البيع، العقد البيع، يقول: ويل للمطففين. انظر براعة يعني الاستهلال، استهلال السورة بهذا التحذير والتهديد: ويل للمطففين. ثم يبين الله: سيقول الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس لرب العالمين ليستوفي كل ذي حق الحق، فالله تبارك وتعالى لابد أن يوفي كل صاحب حق حقه مهما كان. لو كان منك من ظلمك تستوفي منه، إن لم تستوفي منه في الدنيا تستوفي منه في الآخرة، وإن كنت بدين كنت لا تظن أنك ستهرب من مظلمك، لابد أن تؤخذ مظلمك، إن لم تؤخذ منك في هذه الدنيا فلا بد أن تؤخذ منك يوم القيامة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى من في قسم منه واجب وهو النفق الواجب فيما أوجبه الله تبارك وتعالى، وقسم منه من الإحسان، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، بغي الظلم، يعظكم لعلكم تذكرون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. كل إنسان منا في كل يوم يصدر أحكام، كل قول لك حكم، كل قول تقوله هذا حكم، فإن أصدرته بعدل فكان لك، إن أصدرته بظلم كان عليك. لو في اثنين متخاصمين، لو أطفال، لو هم من الأطفال غير مميزين ومتخاصمين في شيء وأنت تحكم بينهم، يجب أن تحكم بالعدل. وإن حكمت بظلم وقلت هذا الأولاد، يبقى أيضا هذا حكم من الظلم، ولا بد أن تحاسب عليه، لا بد من الحساب. هذا كله داخل في الحساب. عندما تقول فلان هذا الشرير، أو فلان هذا لص، أو فلان هذا سارق، أو فلان هذا كافر، أو فلان هذا مبتدع، أو فلان هذا كذا، هذا حكم، هذا حكم أصدرته وأنت مسؤول عن هذا. وهذا الحكم على الآخرين قد يكون من أكبر، قد يكون من أكبر الذنب إذا كان بخطأ، أعني بخطأ متعمد. فإن من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال، يقول النبي إلا حرام، يرجع عليك الوصف، يعني اسم الوصف يرجع عليك. فالكفر ليس سبب، لا يجوز أن يسبب الكفر. الكفر حكم لله تبارك وتعالى، بمعنى أن من حكم الله تبارك وتعالى أنه كافر فهذا يحكم بحكم الله فيه. وأما إذا أغضبك إنسان فكفرته لأنه أغضبك وجعلت هذا سبب، يرجع عليك الكفر. من قال لي أخي يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه. كذلك يعني إنسان إذا لعنت إنسان ولا يستحق اللعن، رجع اللعن إليك، كما قال النبي إن اللعنة لا بد أن تجد مسارا. فإن كان يستحقها من لعن فلحقت به تحقق، وإلا رجعت إلى خير، فرجع هذه اللعنة إلى خير. واللعنة عظيم، لأنك إذا لعنت إنسانا أو حيوانا أو دابة أو أرضا أو أساسا، إذا لعنته معناه هذا إخراج من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يجوز اللعن لمن لا يستحق اللعن، لا إنسان ولا حيوان. النبي سمع رجلا يقول لناقته، يعني يزجرها ويقول لها يا ملعونة، فقال النبي لا تصاحبنا ملعونة، ارفع عنها، يعني ارفع عنها حملها واتركوها وسيرها. أمر النبي بتسييبها، لا ينتفع بها لأنه لعن. فاللعن لابد أن يبلغ مساره. وقال النبي للنساء، قال لهم يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار، هذا المسلمات. فقلنا بما يا رسول الله؟ قال بكفركن. قلنا نكفر بالله؟ قال تكفرن العشير وتكفرن اللعن. قال تكفرن اللعن، فإكثار اللعن، المرأة قد تطلع لابنها وهي لا تريد لعنه، بمعنى أنها لعنه. المرأة شفت يعني في في في في في في الحكم والعادة، فإنها يعني رؤوفة على أولادها، لكن أغضبها فلعنت، هذا هذا هذا هذه جريمة. قال تكفرن اللعن وتكفرن العشير. فاللعن هذا من الظلم، إذا لعنت إنسان وهو لا يستحق اللعن ظلم، وبالتالي أنت مطالب به. ما فرت هذه الكلمة التي قلتها، ليس كلاما ذهب إلى الهواء وانتهى، هذه حسبت عليك، فإما أن يستحقها من أطلقتها عليه، وإلا عادت عليك بعد ذلك. وهكذا كل سب، كل شتم، كل حكم، لو قلت هذا إنسان غير عادل، هذا إنسان غير شريف، هذا إنسان كذا، هذا إنسان كذا، طبعا أقول كلنا يصدر ما أقول عشرات الأحكام في اليوم، بل مئات بل ألوف الأحكام، يحكم على هذا وهذا، يسمع اسم هذا فيصدر، يصدر علي حكم، هذا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، هذا كله محكوم. هل قلت هذا بعدل؟ هل عندما نصرت هذا كنت عادلا فيما قلت أم كنت ظالما جائرا؟ إن كنت عادل فهو حق، هذه شهادة حق تكتب لك وتحسب لك، وإن كنت ظالما جائرا فسبت عليك. وإذا كان في الأمر كبير كاللعن والكفر هذا مصيبته أعظم وأكبر. فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنأخذ على أمثلة، لا نقول الحق، قل حقا وأوصى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل خير، والخير في العدل، في العدل والإحسان، أو اصمت أحسن لك، لأن الصمت خير من أن يقع الإنسان في زلات اللسان، وزلات اللسان أكبر ظلم يظلمه الإنسان إنما هو من زلات اللسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.